برا كواكب فلوس علي انا حرق دمنا موهبنا هتصدي وابوه لو عشنا هنا طول عمرنا يا ما في المجرة كواكب فلوس علي انا حرق دمنا يلا بينا على كوكب تاني ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني وما تقول عمرنا كوكب تاني بطولة سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة ألحان وغناء محمد عبد المنعم توزيع موسيقي محمد عباس هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم إدارة مالية بوسي محمد كوكب تاني إشراف عام سليمان الغالي كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال يلا بينا على كوكب تاني ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني وما تقولين عمرنا ربك يا زماني مالك يا ضحي بيه خارج من الحمام وشك اصفر كده ليه المسانة البلاستيك اللي ركبوها لي مالها بتنقط شكلهم ركبوا لي مسانة صيني ما تشوفها لي يا دكتور انت مش دكتور برضو انا دكتور اعضاء حية مش بلاستيك وبعدين الجزء السفلي ده مش تخصصي اسألني في اي حاجة في الجزء العلوي هجاوبك عليها تفتكروا هياخدوا مننا الاعضاء لو ما دفعناش الاقساط ولا بيهوشوا بس حد عارف بيفكروا يعملوا معانا ايه احنا محتاجين حل سريع ومنجز ايه هتقول لنا نهرب تاني هنهرب بره الكوكب يعني هو يقصد ان احنا نروح ندور على المركبة الفضائية اللي جابتنا هنا وبعدين قابلوا بقى هال جاهزون هو يقصد ايه بجاهزون دي والان هيا تعالوا ايه ده ايماءاتك غامضة تعالوا فين لا تعارضوا ايه يا عم انت هتنزع مننا الاعضاء من غير بنج ولا ايه ليس لدينا بنج امال لديكم ايه غير البنج طب هل لديكم البديل على البنج لا لا لا احنا مش موافقين خالص لا ماشي ماشي موافقين البنج اولا قبل ما اي مفك يتضرب فينا بالذمه مش حرام عليك يا هالك تربطنا بالسلاسل في السرير كل ده عشان شويه اقساط ما تتعبوش نفسكم يا جماعه هالك مركب قلب نايلون عديم المشاعر يعني لو يطول يولع فينا حيولع فينا اخرسوا قليلا ودعوني افك اولا قصبة زميلكم الهوائية طب رش شوية بنج الاول شوية بنج انت خلاص هتفك القصبة طب فك القصبة وسيب لسان المزمار حتى ايه يا عم الصوت ده انت بتفك بلتكانة ضحي بيه تفتكر الجزء السفلي اللي عندك في كم مزمار بقولك يا دكتور النوع ده من الأسئلة دلوقتي هيخليني أقلع السروال أنا وأفك المسانة بإيدي وأرميها في وش هالك بالدور واحد واحد أنت أولا إشمعنى أنا اللي أولا طيب اخلع السروال هي كمان وصلت للسروال احترم نفسك بقولك وأنت أنا كمان أخلع سروالك وأنت أنا خلعت سروالي خلاص ومن قال لك أخلعه لا تخلع سروالك وإشمعنى بقى هو اللي مش هيخلع سرواله لأنني سوف أنتزع حنجرته فتسيل دماء قصبته الهوائية على السيراميك وتشر وتخر ويرضيك بس السيراميك يتبهدل يا أستاذ هالك أما أنتم هنخلع السراويل خلصنا الجزء السفلي عندك سوف نسترد لمؤاخذة لأنه ملك لنا أما أنت فسوف يحدث لك مثله ليه؟ أنا ما عنديش غير المسانة البلاستيك والحلبين المطاط والمسانة مخرومة كمان سوف أنتزعهم من أعشائك ماشي يبقى أكيد هتركبولي بدلها واحدة ياباني عشان الصيني دي بتنقط في السروال زي ما أنت شايف أنتوا ما عندكوش مراكز صيانة هنا زي بتوع الغسالات والتلاجات يا أستاذ هالك مفيش خدمة ما بعد البيع هذا التحايل لن يفيدكم ها؟ هذا الكلام لا يأكل معي ولا يشرب إنجازه كمل يا هالك كمل زعلته ليه يا أخي ده بيهرج هالك يا هالك توقف يا هالك لماذا أتوقف يا حلاوتهم لماذا هذا ليس من شأنك بتحرجوا نفسكم والله أخرج الآن يلا برا هل تراجعتم عن انتزاع أعضائهم هذا ليس من شأنك أنت ليس من شأنك هالك هاي ماذا تعنينا بهاي هيا اخلع وعارف طبعا هتخلع ايه اخلع من هنا وريحنا أتوافقين على هذا الكلام يا حلاوتهم نعم أوافق فسيأتي الآن دكتور أكسم للتفاهم معه يلا بنا على كوكب تاني رفضك يا زماني. دكتور أكسم قرر أنه يريحكم في دفع أقساط أعضاءكم البلاستيكية. هو في على كوكب الأرض إكس ده غير أكسم ولا جمال أكسم؟ مش معنى كده أنه حيتساهل معاكم فتنخدعوا من معسول كلامه من خلال لسانه اللي بينقط سكر. أنتم أيتها الكائنات الأرضية الرخوة، أستطيع أن أسحقكم جميعا تحت حذاء البنص إن لم تدفعوا الأقساط. فعلا لسانه بينقط سكر زي المسانة بتاعتي بالظبط. حذاؤه البنص مميز. سوف أعتبركم كل شهر بأنكم سددتم لي القسط، ولكن أيها الأوباش هناخد بالباقي تهزيق. موافقين، ولأنكم عندي مثل الهاموش والجرذان. ما تزودهاش بقى أكسم، ما تزيدش يا حبيبي. سوف أشغلكم عندي بالقطعة مقابل الأقساط الشهرية حتى تنتهي الأقساط. موافقين يا عم، بس إيه يعني؟ هتشغلنا مندوبين مبيعات أعضاء صناعيا نلف على المستشفيات؟ بل مندوبين استرداد، تعودون للمستشفى بالأعضاء التي لم يدفع التافهون مثلكم ثمنها، المتهربون من دفع الأقساط. ها؟ وإحنا جاهزين للتافهين دول. حلاوتهم دكتور، هاتي معك الشباب وحصلوني على المطبخ. حالا دكتور. مطبخ إيه؟ انتوا هتاكلونا؟ سوف ندربكم في المطبخ اولا على انتزاع الاعضاء، ثم تنزلون الى الشارع. كما ترون الان يا شباب، امامكم على السرير نموذج انسان ترونه انسان عادي، لكنه بداخله قلب، كلى، عيون، وانف، واذن خارجية، وعمود فقري إلخ. سندربكم على تفكيك الأنف والقلب والكلى وجميع الأعضاء. ها نبدأ بالمدعو البروفيسور. هيا أنا لا أعرف اسمك ولا أريد أن أعرف أصلا. هيا أنتوا ما فيش عندكم غير هيا إيه؟ هيا انزع من هذا البني آدم هذا النموذج، اخلع عينيه. هيا امسك هذا الجفن. هيا أكثم باشا، أنا لست طبيبا، أنا محاورا فقط. مندوبين الاسترداد عندي ليسوا أطباء، كلهم دبلومات. الموضوع يا بني بسيط ومخول من السلطة التنفيذية بحكم قانون الأرض إكس، حتى لو مات الشخص ليس عليك أي مسؤولية. لا أستطيع. الموضوع بسيط، انزعها هكذا. أترى إيه ده؟ الحق دكتور نادر، دخلها عينه بطريقة الشيف شربيني عادي جدا. أرأيتم البساطة والروعة؟ إيه ده، الله، ده الدكتور أكسم طلعها سليمة. أما أنت، نعم أنت، تقدم نحو هذا النموذج. حضرتك عايزني أعمل إيه بالظبط؟ هيا انزع عنه مثانته، شدها بقوة ولكن من الحالبين. هيا لا تتردد. من الحلب الشمال ولا اليمين؟ التردد قد يفقد النموذج حياته، نحن نحاول أن نحافظ على المريض قدر الإمكان. لا محترمين الصراحة. شد بقوة، شد بيدك إن يدك ترتعش. هيا هكذا، أعطني هكذا يا لا تهتموا بصرخات النموذج، لا يصعب عليكم توسلاته، هذه هي القاعدة الهامة في هذه المهنة. أما أنت، هل تخاف مثل صاحبيك؟ بقولك إيه، ناولني مفتاح 9 عشان أفك للنموذج أصبته الهوائية. ممتاز جدا. طبعا ممتاز، ما هو واخد على كده دكتور أكسم، إنه يعمل ببراعة فائقة. يده خفيفة جدا لدرجة أنه فك القصبة الهوائية دون أن يشعر النموذج بألم. رائع. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بلا آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلب سرانين. يلا بينا على كوكب تاني.